وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم لله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده